أحسن الله إليكم. يقول السائل: سؤالي أن والدتي منذ 6 سنوات وضعت مولودا في رمضان، وقالت أنها تريد قضاءه فيما بعد، ولكن لكثرة أولادها وهي امرأة تتحمل مسؤولية البيت والصيام يتعبها، وكلما تنوي قضاءه لا تستطيع، والآن لها 6 سنوات وهي تريد قولا في ذلك، مع العلم أنها الآن ربما سوف تتعب كثيرا إذا حاولت القضاء. نقول لهذه السائلة إن القضاء سهل عليها كما أن الأداء سهل. أليست الآن تصوم رمضان؟ إذا كانت تصوم رمضان ويسهل عليها أداء فإنه يسهل عليها قضاء، لكن المسألة تحتاج إلى عزيمة وإلى نية صادقة، وبإمكانها أن تقضي ما عليها في أيام الشتاء، لأن أيام الشتاء أيام قصيرة وأيام باردة. فنشير عليها الآن أن تستعين بالله عز وجل، وأن تعزم عزيمة صادقة على القضاء